بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسعد إخوانكم في مؤسسة يحيى للإنتاج الصوتي والمرئي أن يقدموا لكم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أدعية من أعذب الأصوات: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاه ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا

للإنتاج الصوتي والمرئي، جوال رقم 0503601118، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.